بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دين نبيك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا بالإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ورضي الله عن آل بيت النبي صلوات ربي وتسليماته عليه جميعا، نحييكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في هذه الساعة المباركة، والتي نبدأها بالسلام لهم دار السلام عند ربهم. فمن الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إن حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وربك الغفور. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يفلح الظالمون

حرمت ظهورها والأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله.